سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. أموت وأحيا على حبكم، وذلي لديكم وعزي بكم، وراحة روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام. ونور